إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الإخوة المسلمون، تكلمنا في الخطب السابقة عن قضية الحواجز التي تقف بين الأمة وبين كتابها، بين المسلمين وبين قرآنهم الذي هو دستورهم وروح دينهم. هذه الحواجز تتنوع وتنقسم إلى أقسام كثيرة، على رأسها كما قدمنا الثقافة العامة، ثقافة الأمة العامة، هذه الثقافة التي نرى أن من الضروري وجوب دراستها والتعويل على تقويمها بحذف شوائبها وأخطائها وما أكثرها، إذ أن أكثر العلماء وأهل الفكر لا يعنون بهذا الضرب من الثقافة، إنما عنايتهم ووكدهم بالثقافة العالمة، يدرسون الثقافة العالمة، تاريخ الأمة وحضارتها وعلومها وفلسفاتها، أي الثقافة التي شارك في بنائها وتشييدها أرباب الفكر وأهل القلم والعلم والأدب. أما الثقافة العامة التي تحكم الجماهير العريضة الكثيفة من الناس فهذه لا يكاد يعنى بها أحد. الثقافة العامة بنيتها وأسسها ما يدور على ألسنة الناس من كلمات وأمثال، وما يتحكم فيهم من عادات وتقاليد وأعراف، وما يشيع بينهم في منتدياتهم ومجتمعاتهم، وما يرسخ في نفوسهم وأذهانهم من معتقدات ومفاهيم وتصورات. هذه هي الثقافة العامة، هذه هي الثقافة العامة، وبديه أن يكون لها مدى بعيدا من التأثير، بل غورا عميقا من الفعل في نفوس الناس وعقولهم، حين تكون الأمة كحال أمتنا، أو حين يكون القطاع الأعظم والجمهور الأكثف من الأمة أميا لا يحسن تجويد القراءة ولا يحسن فهم الثقافة العالمة مكتوبة أو مقروءة، أو على الأقل القدر الذي يتعرض له من هذه الثقافة. إذن يبقى الفعل لماذا؟ للثقافة العامة، يبقى الفعل للثقافة العامة، هي التي تحكم الناس، يصدرون عنها، يصدرون عن هذه الثقافة العامة. هذه الثقافة العامة رأينا أو تلمسنا وتحسسنا أصابع حكام الجور وسلاطين الظلم من قديم، في تأسيسها ودعمها وتأكيدها، في تأسيسها ودعمها وتأكيدها. قد أسسوا لأمية الحرف وأمية العلم والمعرفة والثقافة ذاتها. لما رأى المتصوف الأوائل فيما نحسب، لما رأوا مقابح الحكام وألوان فسادهم وتهالكهم مع شدة بأسهم وسطوتهم، آثروا أن يتجاهلوا، تمدحوا الغباء والجهل والغفلة والتغافل، فزعموا أن العلم لا يؤخذ من مصادره المحترمة المأنوسة، من مصادر القراءة والكتابة بين أيدي المشايخ والعارفين من العلماء، كل في تخصصه وفنه. لا بد أن نعول على العلم اللدني، على العلم الإلهي الذي يأتي مرة واحدة، دفعة واحدة، يختصر على الإنسان العناء والوقت والمتاعب التي يتجشمها طالب العلم. لا علينا من القراءة، ولا علينا من الكتابة، ولا علينا من تجويد الكتاب، ولا معرفة الأحاديث والأسانيد والمتون، بل اعتبروا ذلك كله عورة، اعتبروه من العورات، من الأشياء التي لا يشرب بها المرء. وكانت هذه ردة حقيقية في ميدان العلم والمعرفة. ثم زعموا أن الطريق مشيد بأركان، رأس هذه الأركان العزلة عن الخلق، الانقطاع عن الدنيا، لأنهم آثروا أن يفروا من هذه الدنيا، دنيا التكاليف ودنيا مقارعة الظلم والظالمين. إذن لا بد من العزلة، ولا بد من السهر، ولا بد من الجوع، ولا بد من قلة الكلام. ضرب من التكفير، الجوع والسهر في نظري ضرب من التكفير، ضرب من جلد الذات ووخز الضمير حتى يستريح قليلا إزاء هذا الفرار، إزاء هذا النقوص عن تبعات العلم والمعرفة في من آتاه الله شيئا منهما. هذه كانت البداية. يا إخواني، الأمور في ظل الحاكم الفرد أو سلاطين الجور والاستبداد لا تجري وفق سنن واضح ولا وفق سنن مفهومة، إنها تخبط حقيقة خبط عشواء. تجدون المعوز الصعلوك يتمول ويثري ضربة واحدة، ضربة حظ، وتجدون الغني المتمول الثري قد يفتقر دون ما سبب ظاهر. إنها السياسة، إنها أهواء الحكام، وأمثال هؤلاء الحكام لا يصدرون عن مصادر الحق، إنما يصدرون من منابع في أفعالهم، من منابع ومجاري الشهوات، من مجاري شهواتهم الذاتية، شهوات الحاكم الفذ الفرد الأوحد. نجد الذي لو كان التقدم بالمواهب والكفايات لما تقدم غيره عمر الدنيا بل أبد الدهر، يتقدم فيصير في رأس أو في أول الصفوف، ويصير من حقه التقديم في مؤخرة الصفوف. تقدمتني أناس كان شأوهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي. إنه حظ، إنه حظ من يلعب لعبة السياسة، ومن يحرق البخاخير للسلاطين، ومن يكحل العيون هكذا. فقر أشياء كثيرة حدث ولا حرج، قر في نفوس الناس أن الأمور إنما تجري كما قلت في غير سنن واضح ولا وفق سنن مفهومة، فنبعت ونجمت فكرة مختلطة أشد التخليط للقضاء والقدر. أعتقد من هنا كانت البداية للقضاء والقدر. تسخط بعضهم هذا القدر، وبعضهم آثر كما قلت أن يظهر الجهل والتجاهل والغباء والتغابي، بل إن كثيرا من الشعراء وأرباب الأدب قد تمدحوا الغباء أو التغابي وتمدحوا التجاهل. فالمتنبي حكيم عصره يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وأحسن منه من قال: لما رأيت الحظ حظ الجاهلي، ولم أرى المحروم غير العاقل، شربت عشرا من كروم بابلي، فصرت من عقلي على مراحلي. آثرت أن أغيب هذا العقل، لا أريد هذا العقل، لأن من كان ذا عقل وذا فطن لا مكان له في هذا العصر، لا مكان له في هذا الوضع المزري الهازل السخيف. شربت عشرا من كروم بابلي، فزرت من عقلي على مراحلي. تخلى عن عقله. وثالث يقول: لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. فوا عجبا، يظهر الفضل ناقص ويا أسفا يظهر النقص فاضل. وهذا حال كثير من أرباب العلم والمعرفة في كل عصر، في كل عصر. سلبية قاتلة تؤكد حالة العجز التي نحن فيها. بعضهم تعدى هذه السلبية إلى ما هو أنكر وأردأ منها، فزيف الحقائق وقلب الأوضاع وافترى على العقل واتفك على الشارع ونسب ذلك مرة إلى الله من طريق الفهم والتأويل، وإلى الرسول من طريق الاتفاك والوضع عليه الصلاة وأفضل السلام. لعمر الحق، قولوا لي بربكم أمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام القائل، وأحاديث في هذا الباب بالعشرات إن لم تكن بالمئين، القائل: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الإسلام حيث دار، ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا فلا تفارقوا الكتاب، إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: كما فعل أصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب ما أثناهم ذلك عما هم فيه أو عما هم عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أصاحب هذا القول الذي ينضح بروح العزة والشرف والدمدمة والتثريب على الباطل والظلم وأهله، يمكن أن يقول: يرقص القرد في دولته؟ إذا صار القرد دولة فارقصوا القرد في دولته حتى لو كان قردا. أليس هذا من قلة الأدب أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وأن يذكره بعض المهازيل من المشايخ وأصحاب العلم أو دعاوى العلم في كتبهم على أنه حديث؟ ألفظ هذا ومعناه لفظ حديث؟ يرقص القرد في دولته، والله ما اتفكه إلا قرد من قرود السلاطين، ابتغى للناس أن يعيشوا حميرا وقردة، أكرمكم الله. هذا كل ما في الأمر، اعتفك هذا الحديث قرد من قرود السلاطين، وما نحسب إلا أن أصابع السلطان وراء اعتفاك أمثال هذه النصوص. إن ثقافة العامة لها مسالك عجيبة في تمرير وتخيل أمثال هذه النصوص القاتلة والأفكار والمعاني المسمومة بين صفوف الدهماء والعامة. أحد هذه المسالك أو إحدى هذه أحد هذه المسالك الزعم بأن هذا القول حديث نبوي، إذن صار مطبوعا بطابع القدسية، جاوز القنطرة، لا بد من قبوله، لأن النبي قال. النبي ليس من شأنه أبدا ولا من شأن عاقل أن يقول مثل هذا القول الجزاف، القول القاتل الذي يبطل أخلاق الشجاعة وأخلاق القوة وأخلاق الشرف والنخوة وأخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة، يبطل كل هذه الأخلاقيات مثل هذا القول. شاع هذا القول كحديث وصار يردد بين العامة إلى وقتنا هذا من مئات السنين، على أنه ركن من أركان الثقافة العامة التي تؤكد أيضا أنه عند اختلاف الدول خبئ رأسك وحط هذا الرأس مع الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس أو الرؤوس، مثل عامي، كلها تصب في نفس المصب وتستقي من نفس المورد، وتربي في الأمة أخلاق الخنوع والذل والاستخذاء لكل ظالم كبير أو صغير، عملاق أو قزم إن كان في الظلم عملقة. محمد ما يقول هذا عليه الصلاة وأفضل السلام أبدا كما قلت، لكن الناس رأوا الأمور تجري على هذا السنة. أراد بعضهم أن يبرر، عجبت لبعض أو لأحد كبار المحدثين حين ترجم لهذا الحديث في كتابه، وكتابه في الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس، لأن هذا الحديث من أشهر الأحاديث، إنه يحكم موقف العامة والدهماء، موقف الجماهير من الساسة والسياسة، يحكم الموقف مثل هذا الحديث الساقط التالف تماما كالحديث الذي علقت عليه في الخطبة السابقة: السلطان ظل الله في الأرض. حديث موضوع لا أصل له يذكر على أنه حديث، وقد علقنا عليه بما فيه مغنى وكفاية إن شاء الله. عجبت لهذا العالم حين وافق العلماء فلم يجد بدا من موافقتهم في القطع بدون تردد بوضع هذا الحديث، وبأنه ليس حديثا عن رسول الله، يرقص للقرد في دولته، وزاد بعضهم ويسجد له في صولته، يعبد القرد من دون الله. لماذا لا؟ هذه الثقافة العامة تحكم أكثر الناس. نحن كما يقال ننفخ في رماد حين نخاطب هذه العقليات العامة الجاهلة المحكومة بأمثال هذه الأشياء، ننفخ في رماد، لا بد من تنقية. لا يمكن ترك هذه الثقافة العامة، تركها تفعل فعلها ويثري سمها في أنحاء الجسم، جسم الأمة. هذا يقتل كل جهود المصلحين إلا قليلا، يبطل عمل العاملين، يفسد آمال الآملين. الفلاح إذا أراد أن يزرع أرضه يعمد أول ما يعمد إلى تنقيتها من الأعشاب السامة والضارة، ثم بعد ذلك يواصل على بركة الله. كذلك لابد إذا أردنا أن نبث الوعي والنور والإدراك في الأمة، لابد أن ننقي عقول الأمة ونفوسها من أمثال هذه السموم. كل ما تعرض للنقد والتمحيص من ألوان الثقافة العامة يخف بلا شك بلا ريب، يخف تأثيره وفعله في النفوس. لكن ما ترك دون أن يتنبه إلى خطورته إنه يخلق عقلية لا شعورية في الأمة. هذه العقلية تكون كما قلت بمثابة حاجز يحول بينها وبين الانتفاع من أنوار الحق ومن الفكر النير الرشيد المستقيم. نعم، عجبت لهذا المحدث الكبير حين قطع مع غيره متابعا لأمة الحديث سوى بوضع هذا الحديث، لكنه بعد ذلك استجابة لمزاجه العلمي والنفسي الذي خلقته الثقافة العامة السائدة في وقته، ساق صفحة كاملة من الأقاويل والأشعار ما يؤكد صحة هذا المعنى. إنه لا يرغب في نفي هذا الحديث الموضوع، إنه يريد أن يؤكده، إنه فاسد لديه من جهة الصناعة الحديثية، لكنه من جهات أخرى لابد أن يكون معنى مقررا قرره الرجل في صفحة كاملة. عجبت لهذا المسلك، هذا المسلك مسموم. الآن هذا الكتاب ومثل هذا الكتاب حين يقرأه مثقف مسلم عادي، من الصعب أن يفطن إلى هذه المسارب المهلكة في الثقافة الإسلامية التقليدية. من الصعب أن يفسر ذلك أصلا أو يلتفت إليه. فالرجل كان مستجيبا لضغط الثقافة العامة في وقته، ثقافة تحكمنا منذ قرون بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة، مع تغير بعض الصور فقط، ثبات المبادئ والأصول والأسس والأركان. إذا زمان الأسود ولا فارقص للقرد في زمانه، أحد ما استشهد به هذا المحدث. قل لمن يلوم لا تلومني، كل امرئ عالم بشانه، ما لي ذنب فيما فعلت أني رقصت القرد في زمانه، من كرم النفس أن تراها تحتمل الذل في أوانه. تزييف آخر للقيم، الذل أصبح كرامة، الذل يصبح كرامة، أني رقصت القرد في زمانه شيء طبيعي. ثم يزعم هذا المحدث المسكين ناقلا عن عمن نقل عن المؤرخ المقريزي صاحب الخطط المشهورة أنه قد قامت حقيقة للقرود دولة وحكمت هذه القرود البشر، لكي يسوق ويخيل هذا الإفك على الأمة. قامت وحكم القرود حقا البشر، كلام فارغ من ألفه إلى يائه، كلام فارغ باطل، ويكتب على أنه ثقافة دينية، ثقافة إسلامية حديثية تقليدية تتلقاها الناس. لا بد من نفي هذا العبث وهذا اللغو من كتب التراث، لا بد من تنقيتها من كل هذه السموم الفتاكة الزؤام. نعم، ونعود إلى وضع السياسة والثقافة العامة التي خلقتها والتي شكلت عند الناس فكرة مغلوطة بالكلية في موضوع القضاء والقدر. وأنا أجد عند التأمل دوما أن الدهماء من المسلمين، بل عامة المسلمين حتى كثير من الخاصة، فكرتهم في القضاء والقدر مشوشة جدا. أيضا إنهم من مئات السنين مشغولون بلغو وبفلسفة شرود تؤخر ولا تقدم في هذا الباب. أي فلسفة هذه التي شغلتهم وأخرتهم ولم يتقدموا بها الإنسان حين يصدر في أفعاله، أيصدر عن إرادة حرة أم إرادة مقيدة؟ والله لغو لا قيمة له، هذا يصدع عقول الفلاسفة، فكيف بالعقول العامة؟ من أجل أن يقال ما الذي يجب على الإنسان فعله إزاء المظالم التي يراها في الاجتماع والسياسة والاقتصاد، حتى في الفكر والثقافة؟ ما الذي يجب أن يقوم به المسلم؟ ما هي واجباته؟ بدل أن نشتغل بهذا اللهو ثم بعد ذلك ينسب، وسأسهم وأسهب قليلا في توضيح هذه الفكرة، ثم بعد ذلك يزعم أن الله عز وجل وأن قدره وقضاءه هو المسؤول عن كل ما حل بنا من بلايا ونوازل. نحن لسنا مسؤولين، القدر هو المسؤول، لا بد أن نعتب عليه، ومن تزندق لا بد أن يتسخط القدر. ابن الرومي حين رأى رجلا يقال له عيسى ابن بلبل، كان علجا من الأعاجم لا ينتسب إلى نسب عربي، فزعم أنه من بني شيبان، زيفوا حتى الدم والنسب، ثم ارتقى إلى منصب قريب من منصب الوزارة، الديوان، صار رئيسا للديوان. ضربة حظ كما قلت، حظوظ. قد تكلم القدماء عن الكيمياء، ليست الكيمياء الحديثة، الكيمياء القديمة العجيبة التي تحول معادن الخسيسة إلى ذهب، إنها كيمياء السلطان. أخفقت هذه الكيمياء في نظري في عالم المادة إخفاقا ذريعا، وانتهى عدد السيمياء أو الكيمياء، ولكنها نجحت نجاحا منقطع النظير وعميق الأثر في دنيا الناس وعالم البشر، في دنيا الناس وعالم البشر. يقول ابن الرومي عارضا لهذا المعنى، يقول: عجب الناس من أبي الصقر، هذا عيسى ابن بلبل، أبو الصقر يكنى بأبي الصقر، عجب الناس من أبي الصقر إذ ولي بعد البطالة الديوانة، كان رجلا بطالا صعلوكا، صار رئيسا للديوان في ضربة حظ واحدة. ولعمري ما ذاك أعجب من أن كان علجا فصار من شيبان، صار من بني شيبان، وهو رومي عجمي الأصل، زوروا حتى نسبه وأصله ودمه وانبته. ولعمري ما ذاك أعجب من أن كان علجا فصار من شيبان، إن للجد للحظ للحظ إن للجد كيمياء، إذا ما مس كلبا أحاله إنسانا، الكلب حتى يستحيل الإنسان، وليس العلج إلى أحد بني شيبان. إن الجد كيمياء إذا ما مس كلبا أحاله إنسانا، يفعل الله ما يشاء متى شاء أين شاء كائنا ما كان، أو كيف شاء كائنا ما كان. وهذا البيت الأخير هو موضع تعليقنا، إن المعنى المجتزأ في هذا البيت معنى صحيح بلا شك، فالله يفعل ما يشاء، لا يتعجزه شيء ولا يتعايا قدرته شيء أو أحد سبحانه وتعالى، لكن وضع هذا المعنى في هذا السياق بالذات تزييف للحقائق وكذب على الله وكذب على الدين. وسأسوق أمثلة لنرى الفرق بين الحق والباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. لقد تلا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام كثيرا من أمثال قوله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشرات الآيات في معنى إن الله يضل من يشاء، إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. هل فهم أحد منهم، هل فهم المصطفى أو فهم أحد من الصحابة أن هذه الآيات رخصة لهم أن يقعدوا وإجازة لهم من العمل في الدعوة والتبليغ؟ ما فهم أحد منهم ذلك، لم يفهموا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلنقعد إذن ولننقطع عن الدعوة والبلاغ. لم يفهم محمد أن هذه إجازة له بالاستراحة من العمل وتجشم أعباء النبوة والتبليغ عليه الصلاة والسلام. لماذا نحن نفهم العكس ونصر على أن نفهم العكس، ونكذب على كتاب الله، ونفتري على الله الكذب في فهمنا لكتاب الله عز وجل؟ لماذا حين نقرأ قوله تبارك وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بيننا معيشتنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين وهو خير الرازقين، لماذا نصر على أن نفهم من أمثال هذه الآيات أنه لا يجوز أن يعترض على أحد انتفخ وانتفج حين امتص دماء الفقراء والمساكين، وحين احتال بكل ما حل وما حرم من الوسائل على أن يختان أرزاق العباد؟ نسكت عنه، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هل يرضى القرآن، هل يرضى الله تبارك وتعالى بهذا التفاوت الذميم بين البشر، بين من يكتسون بالقشيب المنمنم وربما المذهب في بعض الأحيان، وبين من يعيشون ويموتون عرايا أو نصف عرايا، بين من يفطرون على المن ويتغدون على السلوى، وبين من يأكلون العشب والتربة والطين. كلا، إن بعض الأغبياء قال إنها سنة الله. حتى السنة نستخدمه في أكثر الأحيان بطريقة محرفة ومزيفة، كلمة سنة، وهذا يحتاج إلى تطويل. السنن تفسر لكنها لا تبرر، السنن تفسر لكنها لا تعتذر. نحن نستخدم كلمة سنة لكي نعتذر، لا لكي نفسر ولا لكي نفقه ولا لكي نعقل. إذا تكلم أحدهم، وقد سمعت هذا من قريب، عن أسباب انحطاط الأمة وأنها انحطت وتخلفت، قال وهذه سنة الله في عباده، إذن فرضوا بذلك وهذا وضع طبيعي لا تثريب عليكم. كلا، لا يجوز أن تستخدم هذه الكلمة في هذا السياق، هذا غلط وخطأ، وأيضا هذا تشتيت ومسار بلبلة وإبهام لعقول الأمة ومعارفها. السنن لا تعتذر لكنها تفسر فقط. على كل حال، أحد هؤلاء قال هذه من سنة الله أو من سنن الله تبارك وتعالى. أما ترى إلى أصابع اليد، إنها متفاوتة، ليس الخنصر كالبنصر، ليس كالوسطى، ليس كالسبابة، ليس كالإبهام، إنها متفاوتة. فرد عليه أحد الظرفاء أصحاب الظرف، قال له ولكن هب أن أحد هذه الأصابع قد طال وامتد إلى مترين، كيف يكون منظر اليد؟ نحن لا ننكر التفاوت اليسير، لكن ليس بهذا المقدار، ليس بهذا الشيء الصارخ، بهذه الصورة الشائهة والصارخة بين العباد. إن الله لا يرى. ما الذي يقوله الله؟ ما الذي يحكم به الإسلام على السارق والغاش والراشي والغال والمحتكر والذين يأكلون أموال الناس بالباطل والظلم والذين يختانون أرزاق العباد؟ حكم الإسلام واضح فيهم. لماذا لم يقل الإسلام إن الله يرزق من يشاء من حله ومن حرامه بأي قدر وبأي كيفية كانت؟ لا يجوز العبث بالمفاهيم الدينية إلى هذا الحد. حين يقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من، هل يفهم من هذا أن هذه رخصة للفرعنة وللدوس على أدمغة البشر؟ لأن الله يؤتي الملك من يشاء، ورخصة أن يفعل الحاكم ما يريد كيف يريد، لأن الله هو الذي ملكه. أيضا لا يجوز أن نعبث بالآيات على هذا النحو، أن هذا مرفوض. كذلك في القضاء والقدر، لا يجوز أن ندعم هذه العقيدة الحقة لكي تقتل فينا المعاني التي ذكرت، معاني الشجاعة والقوة والثورة على الظلم باسم القضاء والقدر، لأن الله كتب ذلك وقدره سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نذل وأن نستخذي. كلا يا إخواني، أبدا، عقيدة القضاء والقدر كان فعلها في الناس على العكس بالضد من ذلك تماما في الصدر الأول حين فهموا الإسلام وحين تلقوا القرآن بعقول مستبصرة ونفوس طاهرة. لم يفهموا الأمر على هذا النحو البتة، قط لم يفهموا. فهذا الذي حدث، الذي حدث أن السلاطين أرادوا للناس أن يفهموا الأمور على هذا النحو. قرأنا في غير ما مرجع أن الفقيه الجليل تقي الدين الحسن البصري كان مطاردا للسلطة الأموية في عصره، كانت تضارده وتهم بقتله دوما. تعرفون لماذا؟ لسبب من جملة أسباب، على رأس هذه الأسباب أنه كان يفهم الناس أن القضاء والقدر لا يبرر مظالم بني أمية، كلا، وأن الله لا يرضى بذلك، فلاحقه هؤلاء وأفهموا الناس وأرادوا من العلماء أن يفهموا الناس أن الأمور تجري بسنن إلهية لا تتغير. إذن بما أن هذه السنن حاكمة، إذن لا دور للفرد، لا دور للجماعة، لا دور للجمهور. وحين تستحيل هذه المعاني إلى عقلية تحكم العوام، هذه مصيبة الإسلام، هذا بلاء، هذه داهية ما لها من واهية، ما لها من راقعة، استحالت على مر القرون إلى عقلية فعلا تحكم الناس. لعلي ذكرت مرة من هذا المكان الشريف ما لاحظته في مسارك العامة إزاء بعض حيثيات أو فرعيات هذه أو فروع هذه القضية، قضية القضاء والقدر، إنهم يستخدمونها استخداما ازدواجيا يؤكد أنهم في لبس وغموض وإبهام كامل إزاء هذه القضية أو العقيدة. مرة إذا طولب أحدهم بما عليه من حق أو بما عليه من تبع واجب، قال إن شاء الله، هل تأتيني بحقي يا أخي؟ إن شاء الله. فيفهم المقابل تماما، وحق له أن يفهم كذلك أنه لا يريد أن يأتيه، لأنه قال إن شاء الله. إذن ما معنى هذا الاستخدام؟ معناه أن الذي قال إن شاء الله وعلق ألغى إرادة الله ويلغيها، لا يؤمن بها، يلغيها لإرادته، لأنه يعلم سلفا أنه لا يريد. لذا حين يقول إن شاء الله كأنه يقول والله لن يشاء. إذن ألغى إرادة الله لصالح إرادته، كرس نفسه إلها. إذن له الإرادة المطلقة، إذن هو أكبر من حر وأكثر من مختار. وحين يريد أن يعتذر عن خطاياه أو أخطائه ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، الله هو الذي شاء ذلك. إذن أنا لا يد لي ولا يدان في هذا الأمر، أنا لما أتسبب بشيء ألغى إرادته بالكامل لصالح إرادة من؟ الله عز وجل. إذا تعلق الأمر بالأخطاء والخطايا ألغى إرادته وكرس إرادة الله، إذا تعلق الأمر بالحقوق والواجبات والتبعات ألغى إرادة الله وكرس إرادته. وفي المرتين هو يكذب على نفسه ولا يكذب على الله، وسيبدو له من الله عز وجل ما لم يكن في حسبانه يوم القيامة. لا يجوز هذا العبث حتى بالمعتقدات. لماذا؟ لأن هذه المعتقدات أنا أرى أنها تلقى إلى الناس، إلى العامة، من أكثر من منبر ومن أكثر من مكان، تلقى إلى الناس على نحو وبطريقة تكون مثار بلبلة وإبهام لعقائد الناس. لا بد من أن توضع الأمور في نقاطها وبدقة، ولا بد أن تثار هذه النقاط دوما وأبدا، لأنها كما قلت هي أركان الثقافة العامة التي تحكم عقول الناس ونفسياتهم. لا بد أن تعدل هذه الثقافة، لا بد أن يثار عليها، وإلا أعيد وأكرر، لا فائدة من جهود المصلحين ولا علم العالمين ولا وعظ الواعظين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير دنيانا وأخرانا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، في بعض المرات يعلق بعض الإخوة، وبلا شك أنكم تسمعون مثل هذه التعليق، ما جدوى أمثال هذه الموضوعات أو أمثال هذه الطروحات؟ إنها أحيانا قد تبعث على اليأس، تبحث على القنوط، إننا نشرح أنفسنا، إننا نصف أدواءنا، لكنها أدواء مستفحلة كما يبدو، أو على ما يظهر بادئ النظر. وقد قيل قديما من كثر داؤه عز شفاؤه. هذا التعليق وهذا اللون من التعليق أنا أراه أيضا ضربا من ضروب العجز. هل تحسبون أعجزا من مريض يعلن براءته من الطب ويأسه من العلاج والتداوي قبل أن يعرض نفسه على طبيب واحد؟ هل أعجز من هذا المريض؟ كذلكم هي الأمة، كذلك حال هذه الأمة. لماذا؟ نحن حين نشرح أنفسنا ونذكر أدواءنا ونلمس أو نتلمس عللنا، إنما نفعل ذلك لكي ننقه منها، لكي نكون مستبصرين بمقاتلنا. العلماء وعلماء النفس والطب يقولون الاستبصار نصف العلاج، الاستبصار نصف العلاج. لكن إذا كان المرض مرضا ساريا وهو في نفس الوقت مرض كامن يفعل فعله القاتل المجهز ببطء وبدون إحسان وبدون إحساس، فهنا الهلك، هذه هي المهلكة حقيقة. فلابد أن نتحسس فعل هذه الأمراض والأدواء في نفوسنا، وهذا لن يبعثنا إذا صح منا العزم على أن نغير وعلى أن نفعل، لن يبعثنا قط أو أبدا على اليأس أو القنوط، سيبعثنا على أن نعمل، على أن نستشرف مستقبلا أفضل وأياما أحسن، على أن يغير كل واحد منا. في نفسه وفي بيته وفي أهله وفي مجتمعه الصغير أو الكبير، ويبدأ التغيير بنفسه. لابد أن يبدأ التغيير بنفسه، بطرائق تفكيره، بطرائق تصوراته وتصويره للأمور والحكم عليها. أشياء كثيرة أن يتناول حتى الدين والمفاهيم الدينية بطريقة أنجع وبطريقة أجدى على الأمة. إن طريقة تناول كثير من هذه المفاهيم والعقائد الدينية لا تخدم حياة الناس، لا تخدم حياتهم أبدا. هؤلاء الذين انسحبوا من قديم وجاءونا بعلم زعموا أنه علم لدني أو علم وهبي، هذا العلم هل كان له دور أو دخل في تغيير أحوال الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ بديه لا، لم يكن له دور، لأنه إنما كان نتيجة للهروب من أمثال هذه الميادين. أصحاب هذا العلم هم هربوا أصلا من ارتياد هذه الميادين، لم يعنوا بها. ثم يطرح هذا على أنه فكر وعلى أنه تراث وربما على أنه دين واعتقاد. لابد أن نعيد النظر وأن نرجع النظر مرات ومرات في تراثنا وفي طريقة تناولنا لديننا، لكتاب ربنا وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والكتابات الإسلامية التقليدية. نأخذ من هذه الكتابات، من هذا الفكر ما وافق الكتاب وما وافق الهدي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، مميزين في ذلك بين الحق والباطل، بين ما يتأيد بالدليل وبين ما يلفظه ويرفضه الدليل. لابد، هذا نوع من الجد الذي لابد أن تأخذ الأمة نفسها به. أما انشغالها بالمساخر والمهازل فقد طال عليه الأمد، منذ قرون وهي مشغولة بمساخر ومهازل لا معنى لها على الإطلاق، لا شيء يبررها. وقد ذكرت في الدرس الأخير لإخواني أن حكام الجور أيضا وسلاطين السوء كانوا وراء ذلك. حدثنا بعض ثقات المؤرخين فيما حدثوا وكتبوا أن السلاطين هم الذين كانوا وراء بدعة المولد. سلاطين الفاطميين، خلفاء الفاطميين، هم الذين ابتدعوا بدعة المولد النبوي. لماذا ابتدعوها؟ لكي تكون ألهية لجماهير الناس، ألهية عن ملاحظة أو ملاحقة مقابحهم وأخطائهم. ولم يقف الأمر عند حد مولد واحد، مولد نبوي، وإنما امتدت هذه الموالد وكثرت وتعددت حتى صار لكل معرفة أو نكرة ممن يزعم أنهم أولياء الله وأهل قربانه ورضوانه مولد. حتى قال بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية ترون نفرا من الناس لا يأنسون بأهليهم وليس لهم وقت يلوذون فيه بالبيوت، إنهم ينقلون المساكين الساهمون السادرون، ينقلون من مولد إلى مولد، من ثاني إلى ثالث إلى رابع على مدار العام. مساخر باسم الدين، مساخر دينية تأخذ طابعا دينيا. الدين بريء من كل هذه المهازل. ما هكذا يخدم الإسلام ولا هكذا يفهم الدين. أيضا هؤلاء السلاطين أنفسهم، يحدثنا التاريخ والمؤرخون، هم الذين كانوا وراء شغل العوام بأساطير وملاحم السابقين من الجاهليين وغيرهم، ألف ليلة وليلة هذه العهود الإسلامية العباسية، ومن قبل ذلك الأمير ذي الهمة وأبي زيد الهلالي وتغريبة بني هلال وعنترة ابن شداد وسيف بن ذي يزن وما بعرف إيه، أشياء كثيرة طويلة بلغت أسطورة أو ملحمة هذا الجاهلي عنترة نيفا وستين جزءا تقرأ إلى عهد قريب، كان الحكواتي يقرأها كلها على سنين. والعجيب بل غريب أن الأمة بلغ بها السخف أن الجالسين في مجالس الحكواتي كانوا يشعرون بأنهم شركاء وأبطال في هذه المعركة، بعد أن يتشيع كل منهم إلى فريق ضد فريق. هؤلاء في تغريبة بني هلال يتشيعون للزنات خليفة، وهؤلاء لخصمه وقرنه. فإذا ما حميت أنباء العراق في ساحة الوغى والوطيس اشتعلت النفوس وانفلتت الأعصاب وانفصل السامر عن عراك وطعان وجراح. سخف والله، هذا إلى عهد قريب، هذه مساخر قريبة. الآن بما استبدلنا هذه المساخر والمهازل؟ بالإعلام، بما يبث التلفزيون ونحو التلفزيون، هذا الإعلام الذي يوجه لقتل قضايا الأمة الكبرى، وحين يعالجها أو يزعم أنه يحييها إنما يحاول إحيائها بروح غير روح الإسلام، لا يصدر عن روح إسلامية ولا عن فهم إسلامي، لكنه في الأغلب الأعم يقزم القضايا ويقتلها في الوقت الذي يشغل الأمة فيه بالتفنن والتدقيق والتطويل في قضايا هي تفاهات حقيقة. وما خبر موت الأميرة ديانة منا ببعيد؟ لقد اشتغلت به الأمة العربية الإسلامية تماما كما اشتغلت به الأمم الأخرى، كأنها ابنة نبي تأخر بها الزمان، أو صديقة أخرى جاءت متأخرة في آخر الأوان. شيء غريب، كان مثار لوعة وأسرة لي حين سمعت عن بعض إخواننا في المسجد أنهم تابعوا هذه الجنازة وتابعوا هذه الأخبار، وبعضهم هملت الدموع من عيني، بكى المسكين. علمت أننا إنما ننفخ في رماد، مع بعض الناس علمت أننا إنما ننفخ في رماد. ماذا ينتظر من أمثال هؤلاء؟ كفى الأمة سخفا، وكفاها مساخر، وكفاها مهازل باسم الدين. هذا الذي يقتل باسم الدين. ولكل عصر مساخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن يرزقنا شيئا من الجد وشيئا من الإخلاص في خدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم خذ بأيدينا وعد بنا إلى دينك عودا حميدا. اللهم أعذنا من نفوسنا، اللهم أعذنا من شر نفوسنا، وألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.